إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل في علاه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وله. أما بعد فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة نوح. كنا قد توقفنا عند قوله تعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وهذا بعد قوله تعالى قال يا قوم إني لكم نذير مبين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. إني لكم نذير مبين، نذير أي مخوف من النذار والإنذار. والإنذار هو الدعوة مع شيء من التخويف، والبيان والإعلام مع التخويف. مبين أي مظهر لكم هذه الدعوة ومفصح عنها. ما هذه هي الدعوة التي جاء بها نوح عليه الصلاة والسلام؟ هي دعوة جميع الأنبياء والرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما بينه ربنا جل وعلا في كثير من الآيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا بماذا بعثه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقال ربنا جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن كل نبي وكل رسول إنما جاء بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل. وهذه كذلك دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا ديدنهم جميعا من أول ما يبعثون إلى أن يتوفاهم الله جل وعلا. ودعوة الدعاة والعلماء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل مسلم داع إلى الله جل وعلا عليه أن يسلك هذا المسلك، طريقة الأنبياء والرسل، أن يهتدي بهم وأن يقتدي بما سلكوه في دعوتهم إلى الله جل وعلا، أن يكون همهم وماذا هو الدعوة إلى أن يعبد الله وحده، لا يعبد أحد سواه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في بيان هذا المعنى هو دين رب العالمين وشرعه، وهو الكمال وسيد الأديان، يقصد دين الإسلام رحمة الله عليه، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيهما عنه، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلاد لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. هذا كله لبيان أن الإسلام هو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، يعني آدم ونوح وإبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت دعوتهم؟ أن يعبد الله وحده، لا يعبد الله مع غيره، أو لا يعبد شيء دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة العلماء بعده من التابعين وأتباعهم، ماذا؟ هذا هو همهم، وهذا هو منهجهم، وهذا هو مسلكهم، أن يبينوا للناس أن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: وهل هناك من يعبد غير الله وينتسب إلى الإسلام؟ نعم، هناك من ينتسب إلى الإسلام مع أنه يعبد غير الله، ومع أنه يعبد الله ويعبد مع الله غيره. مثلا رجل يصلي في المسجد، لماذا جاء المسجد؟ يعبد الله. لماذا؟ بالصلاة. فيصلي، فإذا أراد أن يقوم من الصلاة ماذا يقول؟ يا سيدي فلان. فهذا عبد الله بالصلاة، لكن عبد مع الله غيره، فعبد فلانا بماذا؟ بالاستعانة، فقال يا سيدي فلان، فاستعان بغير الله سبحانه وتعالى. إذن دور الدعاة إلى الله عز وجل أن يبين للناس أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، والعبادة أنواع كما سيأتي تقريره بإذن الله سبحانه وتعالى. إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، فأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، أو أمر بتقوى الله عز وجل وحده، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، لم يقل وأطيعوه، لأن الطاعة لله عز وجل واجبة، وقد تكون ويجوز إطلاق الطاعة لغير الله، فتقول أنا أطيع والدي وأطيع ولي الأمر وأطيع صاحب العمل إلى غير ذلك مما هو معلوم، واضح؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليست مطلقة، أما طاعة الله فمطلقة، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمطلقة. وما أتاكم الرسول فخذوه، لم يقل فخذوا شيئا أو اتركوا شيئا، فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة مطلقا، أما طاعة غيره فبقيود إذا لم تكن في معصية الله سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يغفر لكم من ذنوبكم، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن طاعة الله وتقواه وطاعة الأنبياء والمرسلين ماذا ينتج عنها؟ أن يغفر الله ذنبك وأن يتجاوز عن خطأك وزلتك. قال يغفر، يغفر هذا مجزوم، لأنه واقع في جواب الطلب، يعني إذا تحقق طاعة الله وتقواه وطاعة نوح عليه الصلاة والسلام يتحقق لكم ماذا؟ مغفرة الله سبحانه وتعالى وتأخير الأجل كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تطيعوا الله ولم تتقوه فلا يتحقق لكم ماذا؟ لا يتحقق لكم مغفرة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. يغفر لكم ذنوبكم، أو يغفر لكم من ذنوبكم، من قيل هي حرف جر زائد على قول الكوفيين والأخفش من البصريين، فهي تفيد ماذا؟ توكيد ما دخلت عليه، توكيد المغفرة، أي يغفر لكم ذنوبكم، وهذا أمر مؤكد، يغفر لكم من ذنوبكم، وهذا يدل على توكيد هذا المعنى. إذن إذا أطعت الله واتقيته واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتحقق من هذا؟ تحققا مؤكدا مغفرة الله عز وجل للذنوب، وهذا من أعظم وهذا من أعظم توحيد من أعظم فوائد توحيد الله عز وجل، أو من أعظم ما يترتب على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو ماذا؟ وهو مغفرة الذنوب. ولا يسلم أحد من الذنوب إلا من سلمه الله عز وجل، وما أكثر ذنوب العباد وما أقل طاعتهم لله سبحانه وتعالى. لذا ينبغي للعبد أن يسعى إلى ما أو أن يسعى إلى الأسباب التي يغفر الله له بها ذنوبه، وهي كثيرة جدا، ومن أعظمها تحقيق التوحيد، سلوك سبيل الموحدين، أن تسعى بقلبك وبعمل جوارحك وبلسانك أن تحقق التوحيد في أعمال القلوب وفي أعمال اللسان وفي أعمال الجوارح، فتكون صلاتك لله وحده، وتكون زكاتك لله وحده، ويكون صومك لله وحده، ويكون حجك وعمرتك لله وحده. يعني إذا قمت الصلاة صل لله، وإذا قمت في الصلاة لا تحسن صلاتك للناس، حسن صلاتك لله عز وجل. إذا أطلت في السجود فلله، أطلت في الركوع فلله، أطلت في القراءة لله سبحانه وتعالى، إذا أخرجت النقود لله سبحانه وتعالى، أكثرت النقود لله، أخرجت ما عندك لله، إذا هممت بالحج والعمرة ليكن حجك وعمرتك لله سبحانه وتعالى، إذا دعوت الناس وبينت لهم دينهم وشرعهم فلتكن دعوتك وبيانك لله سبحانه وتعالى. وهكذا حرصا أكيدا على أن تحقق الإخلاص في عملك، وهو أن توحد الله عز وجل، يعني لا يكون عملك إلا لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال وفي جميع أمورك وما تتقرب به لله سبحانه وتعالى، ليكون خوفك لله، خشيتك لله، محبتك لله وحده، رجاؤك لله وحده، استغاثتك، استعانتك، ذبحك لله وحده سبحانه وتعالى، يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبك. إذن قيل من حرف جر زائد ومعناه يغفر لكم ذنوبكم، وقيل ليست زائدة والمعنى يغفر لكم بعض ذنوبكم، لأن من المعاني التي تدل عليها من هي البعض، تقول أخذت هذا من هذا أي شيء منه، أو أكلت من الخبز يعني أكلت بعضا من الخبز، فيغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر بعض الذنوب ولا يغفر ماذا باقي الذنوب، وهو ما لا يتعلق بالمخلوقين. ومعناه أن العباد لهم ذنوب تتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولهم ذنوب تتعلق بماذا؟ بالعباد. والذنوب التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى حتى يغفرها الله عز وجل لا بد من توفر ثلاثة شروط. الأول ماذا؟ ترك الذنب، الثاني الندم، الثالث العزم على أن لا ترجع إلى هذا الذنب. إذا كان الذنب يتعلق بآدمي ففيه أربعة شروط، كما قال النووي نقلا عن جمع من أهل العلم في ماذا؟ في باب التوبة في رياض الصالح، فله شرط رابع وهو أن يستحله صاحب الذنب، أن يستحل صاحب الذنب. نعم، إذا كان غيبة مثلا اغتبت أخاك، فحتى يغفر الله الذنب ماذا؟ أول أن تترك هذه الغيبة، ثانيا أن تندم هذا محل قد تندم على هذه الغيبة أنك قد فلان، ثالثا أن تعزم أن لا تعود إلى غيبة أخاك، رابعا تذهب إليه وتستسمحه، تقول له سامحني فقد اغتبتك. هذا، وقال بعض أهل العلم إذا علمت منه أنه قد يتسبب هذا في يعني أمور تضرك أو كذا أو كذا، فتذهب وتذكره بخير كما ذكرته بسوء، أن تثني عليه طبعا بما يستحقه كما ذكرته بسوء. أو مثلا أخذت ماله سرقت منه مالا، فتحقق الشرط الثلاثة مع شرط رابع وهو ترد عليه المال. إذا علمت أنك إذا رددت عليه المال ربما شكاك إلى الحاكم وأدخلك السجن وهذا فيه إذاية، ماذا تفعل؟ تتصدق بذلك المال على عليه باسمه، أو تعطيه المال وتوصل له المال بشيء يعني بطريقة لا يسبب لك فيه يسبب لك بها أذى أو نحو هذا. ولكل شيء بيان وتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، يعني من هنا تفيد التبعيض، فمعناه أنه يغفر لكم بعض الذنوب ولا يغفر بعض الذنوب الأخرى، يغفر لكم الذنوب التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يغفر لكم الذنوب التي تتعلق بالعباد. هذا كذلك قول لأهل العلم. ويؤخركم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم إلى أجل مسمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما ينسئ لكم في أعمار، يعني يزيد لكم في أعمار، ومعناه أن الله قضى إنهم آمنوا بارك في أعمارهم وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. وهذا قول لكثير من أهل العلم، يعني إنهم آمنوا قدر الله عز وجل في كتاب أنهم إن آمنوا بنوح عليه السلام واتبعوه فإن الله يبارك في أعمارهم، وإن لم يؤمنوا عاجلهم وعجلهم بالعذاب. قال مقاتل يعني يؤخركم إلى أجل مسمى، معناه يؤخركم إلى منتهى آجالكم في عافية، فلا يعاقبكم بقحط وغيره. يعني يؤخركم إلى أجل مسمى، ما معناه؟ يعني يؤخركم إلى أجلكم الذي كتبه الله عز وجل وقدره لكن في عافية، فلا يصيبكم بعذاب شامل، لا يصيبكم بقحط أو بطوفان أو بشيء من العذاب الذي يأخذكم جملة، وإنما تبلغون أجلكم الذي أجل لكم ولكن في عافية وأمان، يؤخركم إلى أجل مسمى. ومعنى قول كثير من أهل العلم أن الله عز وجل، معنى قوله تعالى يؤخركم إلى أجل مسمى، الله عز وجل قدر أنهم إن لم يؤمنوا بنوح عليه السلام فإن العذاب سيهلكهم وسيصيبهم، ولكن إن لم يؤمنوا أي إن آمنوا واتبعوا نوح عليه السلام فلا يصيبهم هذا العذاب. إذن يؤخركم إلى أجل مسمى معناه يؤخركم إلى آجالكم دون أن يصيبكم عذاب شام قحط أو طوفان أو العذاب الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فإن لم يؤمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام ماذا؟ جاءهم العذاب وهو الطوفان كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الآية استدل بها أهل العلم على أن صلة الرحم تزيد في العمر، تزيد في العمر، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وقال سبحانه صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزدنا في الأعمار أو يعمرنا الديار ويزدنا في الديار ويزدنا في الأعمار. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعملون، لا يعلمون، وإن علموا لا يعملون. والله المستعان. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، وهي من مكارم الأخلاق. وأين نحن من مكارم الأخلاق؟ يعني المسلم الأصل أنه متحل بماذا؟ بمكارم الأخلاق، بالصدق، بالأمانة، بحسن الجوار، بحسن الخلق، ببر الوالدين، بصلة الرحم، بالإحسان إلى الناس، بالقول الحسن، بعدم الإذاء. أخل شيء إذا لم تحسن إلى الناس لا تؤذيهم، أمسك أذاك عن الناس. إذا لم تحسن إليهم بالكلام الطيب وبالابتسامة وبالصدقة والإعانة وغير ذلك لا تؤذيهم، أمسك شرك عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل في المسلم، لكن تجد ماذا؟ مسلم ويكذب، مسلم ويخون الأمان، مسلم ويسرق، مسلم ويسب الناس، مسلم ويؤذي جيرانه، مسلم ولا يحترم الكبار، مسلم وماذا؟ لا تعد ولا تحصى أخلاق الذميمة، نسأل الله العافية والسلام. حتى إنك إذا رأيت مجامع الناس وما يقع بينهم تتعجب أنك في مجتمع إسلامي. والله المستعان. حتى دفع هذا الأمر كثيرا من الناس من المفتونين بالكفار أن يفضلوا الكفار على المسلمين، وإن كان هذا خطأ عظيم والله المستعان، لكن لما رأوا المسلمين بعيدين عن أخلاق الإسلام ورأوا كثيرا من الكفار يطبقون هذه الأمور قالوا إن الكفار خير من المسلمين. وهذا القول قول عظيم وذنب جسيم، لكن انظروا حتى دفع هؤلاء ضعاف القلوب وضعاف النفوس يفضل الكافر عن المسلم. والله مستعان. إذن مما في هذا الإسلام من الأمور العظيمة التي يعود نفسها أو نفعها على الناس صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق. ومن أعظم ما يثقل الميزان كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهو حديث عظيم فيه من المعاني الشيء الكثير. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا حق. يتمم النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق، وحصر البعثة في هذا الأمر، إتمام أو تتميم مكارم الأخلاق. وبعض إخواننا يأخذ هذا الحديث يأخذه بشق واحد، وهو في الحقيقة من شقين، شرحه وفهمه من شقين. الشق الأول أن هناك أخلاقا مع الله وأن هناك أخلاقا مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق مع الله ومكارم الأخلاق مع الناس. وهاء بعض إخواننا يقول وفي دعوته يقول إن الأصل يعني يجب علينا أن نركز دعوتنا على الأخلاق. نعم نركز دعوتنا على الأخلاق، ولكن لا ننسى الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى. فربما تجد هذا الداعية يشرك مع الله عز وجل ولا يشعر، لأنه لا يركز على التوحيد ولا يفهمه ولا يفقهه، فيدعو إلى حسن الجوار حسن كذا حسن كذا، ولكن شتان أن يوفق وأن يترك هذا الجانب الأعظم والأساس الأكمل، وهو دعوة الناس إلى أن يحسنوا أخلاقهم مع الله سبحانه وتعالى. فلا يليق أن يحلف بغير الله عز وجل، ولا يليق أن يستعان بغير الله عز وجل، ولا يليق أن يذبح لغير الله عز وجل. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى ومع إخواننا مع الناس، أخلاق مع المسلمين ومع غير المسلمين. إذن حسن الجوار وحسن الخلق وصلة الرحم ماذا؟ تعمر الديار، تعمر الديار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبحت الآخرة همه ماذا؟ جمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبحت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ليعلم المسلم أن هذا الإسلام عظيم، عالج جميع جوانب الحياة، عالج الدين والدنيا. من أراد الدنيا فعليه بتقوى الله، ومن أراد الآخرة فعليه بتقوى الله، ومن أرادهما معا فعليه بتقوى الله عز وجل. ألم يقل الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا كله قول الله عز وجل. إذن لابد على المسلم أن يحسن الظن بربه، وأن يتبع شرع نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رزق المتقين. ولكن لا يكون عندك شك وظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فارغة البطون وتعود بطانا. لكن لو أننا نتوكل على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، يعني الطير لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى شفاعة أو إلى معرفة ليجد منصب عمل أو إلى كذا، لكن ماذا؟ تتوكل على الله حق التوكل، يرزقها سبحانه وتعالى، تغدو متوكلة على الله عز وجل، فتذهب خاوية البطون وتعود ماذا؟ مملوءة البطون، وتعود بطانة. لكن لو أننا نتوكل على الله حق التوكل، وقد دعانا ربنا جل وعلا إلى التفقه في هذا الخلق، قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. خلق عجيب وأمرها عظيم في كل ماذا؟ في جميع شؤونها. فنسأل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه حق التوكل، وأن يردنا إلى أخلاقنا أخلاق الإسلام ردا جميلا، أن نتحلى بالإسلام بأخلاق الإسلام. يعني كل مسلما في المسجد، كل مسلما مع جار، كل مسلما مع والديك، كل مسلما مع في بيعك وشرائك، كن مسلما في طريقك، كن مسلما في حافلتك، كن مسلما في عملك، كن مسلما مع جميع إخوانك، كن مسلما مع الصغار، كن مسلما مع الكبار، كن مسلما مع المسؤول، كن مسلما مع من أنت مسؤول عنهم إلى غير ذلك. كن مسلما في جميع أحوالك وشؤونك، فإنك لا تدري متى تنتقل إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك إذا حققت هذا الإسلام في جميع شؤونك وأحوالك ماذا؟ وفي جميع أوقاتك، يفتح الله عز وجل عليك ماذا؟ بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، نسأل الله ذلك. إذن قال سبحانه: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، هذا معناه كما قال أهل العلم، عفوا، قالوا إن الله عز وجل قدر أن فلانا سيصل رحمه وسيحسن الجوار وسكذا وكذا، فكتب الله عز وجل له أنه ماذا؟ أن عمره كذا وكذا. وقال بعضهم يعني هذا معنى أن صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق وغير ذلك ماذا؟ قدرها الله سبحانه وتعالى أسبابا، وقدر هذا العمر كذلك سبحانه وتعالى، فهذا مقدر وهذا وهذا مقدر. وقال بعضهم إن هذا من باب البركة في العمر، وإن كان القول الأول أقوى والله أعلى وأعلم، هذا مقرر في علم العقل. ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون، معناه أن أمر الله عز وجل بهذا العذاب الذي قدره الله سبحانه وتعالى لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون جوابه يعني لو كنتم تعلمون هذا لما كفرتم بالله سبحانه وتعالى. إذا إن أجل الله لا يؤخر كما قال سبحانه وتعالى ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله عز وجل قدر على أن الطوفان سيصيب قوم نوح فيصيبهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد أعرضوا وكفروا وما آمن مع نوح إلا قليل، فعاقبهم الله عز وجل بالطوفان الذي أصاب كل من كفر بنوح عليه الصلاة والسلام. قال نوح أو قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. إني دعوت قومي، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يخبر الله سبحانه وتعالى أن نوحا عليه الصلاة والسلام شكى قومه إلى ربه بعد أن استنفذ جميع أساليب الدعوة وفي كل الأوقات مع قومه ولم يفيدهم ذلك ولم يزدهم ذلك إلا إعراضا ونفورا واستكبارا، فشكى قومه إلى نوح إلى ربه سبحانه وتعالى. وسيأتي محتوى هذه الشكوى في آخر هذه الصورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا تمهيد لهذه الشكوى. هذا تمهيد، يقول علماء البلاغة إن هذا الخبر مراد به لازمه، يعني لازم الخبر وهو التمهيد والتمهيد للشكوى التي سيبثها نوح لربه سبحانه وتعالى. قال إني، هذا تأكيد لهذا الخبر لأهميته، لأن المطلع على ما بذله نوح كما سيأتي من قوله، ما بذله نوح من أساليب ومن أوقات ومن جهد في سبيل هداية قومه سيعلم عظم ما بذله عليه الصلاة والسلام في سبيل هدايتهم وإرشادهم ودعوتهم إلى الخير. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أتوقف عن دعوتهم، فأنا دعوتهم في الليل كما دعوتهم في النهار، فلم أدخر وقتا في هذه الدعوة، لعلهم يتوبون في هذا الليل، لعلهم يرجعون في النهار، لعلهم يرجعون غدا بعد غد في الليل والنهار، فلم أترك وقتا إلا وكنت أدعوهم فيه إلى توحيدك وعبادتك. وهذا كله يدعو إلى ماذا؟ أو يدل على حرص نوح عليه الصلاة والسلام. انظر، دعاهم ليلا ونهارا، نحن كم ندعو؟ 10 دقائق، 5 دقائق، ساعة، نصف ساعة، يوم، يومين، تمل من الدعوة والله مستعان، وتفشل وتكسل وتترك، بل وبعضنا يتهم الناس أنهم لن يتوبوا والله مستعان. يعني انظروا إلى نوح، هذه القصة التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة العظيمة مضرب المثل وفيها من العبر الشيء العظيم، للناس جميعا، لأن كل مسلم مطالب بأن يدعو إلى الله عز وجل، بأن يدعو الناس إلى الله عز وجل، وهؤلاء الناس يختلفون. فالإمام يدعو أهل حيه، والعالم يدعو كل من يصل إليهم دعاؤه، والوالد في البيت يدعو أولاده، والأم في البيت يدعو أبناءها، وكبير الحي يدعو أهل الحي، والمعلم يدعو تلامذته، وهكذا. يعني كل إنسان مطالب بالدعوة، وهذا مقرر ومأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هل بلغت آية؟ اسأل نفسك، سل نفسك هل بلغت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تبلغ، لأنك ستسأل عن عمرك أين أمضيته؟ أمام التلفاز، في المقاهي، في الطرقات، في المنتديات، أين قضيت وقتك؟ وأنت ستسأل عن كل دقيقة، عن كل ثانية، عن كل نفس في حياتك، أين قضيتها؟ يا ويحك، يا ويحنا إن كانت أوقاتنا تذهب سدى في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، نندم عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحصر عليها يوم القيامة ساعة. والمقصود بساعة يعني لحظة من الزمن، فترة من الزمن، ليست ساعة معناها 60 دقيقة، لكن ساعة من الزمن، قد تكون 10 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، ساعة، يوم، ساعة من الزمن لا تذكر الله تعالى فيها تندم عليها. لا تندم، يشتد ندم، لأن الحصلة شدة الندامة كما قرر أهل اللغة، الحصلة شدة الندامة، يعني تتحصر عليها يوم القيامة، تقول: يا ليتني يا حسرة أن لم أذكر الله تعالى فيها في تلك الدقائق أو في تلك الساعة، تندم عليه. فما بالك إذا كانت هذه الساعة في معصية الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. لذا ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه، وأن ينظر في وقته أين قضاه، أين قضيت يومك، أين قضيت نصف النهار، نصف الساعة الفلانية، هذا الوقت الفلاني، هذه الدقائق أين قضيتها؟ في قراءة القرآن، في تسبيح، في تذكير، في نوم من أجل أن ترتاح، في أكل من أجل أن تتقوى على طاعة الله عز وجل، أم قضيته تسمع غناء، أم قضيته تسمع غيبة، أم قضيته تسمع نميمة، أم قضيته تقتاب الناس، أم قضيته مع النساء في معصية الله عز وجل، أم قضيته في كذا؟ يعني تنظر وتتأمل وتحاسب نفسك، وأنت مطالب بأن تبلغ هذا الإسلام العظيم. لا يشترط أن تكون عالما، بلغ، تعرف أن الصلاة واجبة، بلغ أن الصلاة واجبة، تعرف أن شرب الدخان حرام، بلغ أن شرب الدخان حرام. يعني بلغوا أيها المسلمون، أنت مسلم، أنت داخل في هذا الأمر، بلغوا، أنت داخل في وو الجماعة التي هي ماذا؟ لجميع المسلمين، بلغوا عني ولو بلغ. أنت مسؤول عن أولادك، يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن، قوا أنفسكم وأهليكم، من هم الأهل؟ الأولاد، الوالدين، الزوجة، كل من هم من أهلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا التوكيد أو هذا التنوين للتعظيم والتهويل من شأن هذا النار، وقودها الناس، فاحذر أن يكون أولادك وزوجتك وآباؤك وإخوانك ماذا؟ من حطب النار والعياذ بالله، من هؤلاء الناس، وقودها الناس، بدأ بالأهم الناس والحجارة. نسأل الله العافية والسلامة أن ينجينا جميعا من النار. إذا بلغوا عني ولو آية، فأنت مطالب بالتبليغ. علم أولادك الصلاة، قال: يا ولد تعال أمسك المصحف، اقرأ معي، احفظ معي، إذا كنت قارئا أو كنت حافظا، وأعطيه 10 دقائق، أعطيه ربع ساعة، أعطيه نصف ساعة، أعطيه نصف يوم، أعطيه من وقتك، علمه القرآن، علموا أولادكم القرآن. جاء أحد الأولاد إلى عمر، أو جاء إلى عمر رضي الله عنه أحد الناس يشكو ابنه، قال يا أمير المؤمنين إن ابني ماذا قد عقني وعصاني. فجيء للولد قال لما عققت أباك؟ قال لقد عقني يا أمير المؤمنين قبل أن أعقه. كيف ذلك؟ قال لم يختر والدتي ولم يختر اسمي فسماني جعلا، والجعل هو خنفساء سوداء، جعل يعني الله أعلم هو البجعرة، سماه ماذا؟ جعلا، سماه خنفساء، ولم يختر اسمي ولم يعلمني القرآن، فكيف أقوى؟ فكيف ماذا؟ فكيف أبر والدي؟ قال قد عقني قبل أن أعقه. إذا واجب عليه أن تعلم ابنك القرآن وأن تحسن اسمه وأن تعلمه الدين، تعلمه الصلاة. مروا أولادكم ماذا؟ قال مروا فلان وفلان، مروا ماذا؟ أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهم أبناء سبع. أين أبناؤنا الآن؟ كم يوجد حلقة الآن من ولد؟ كم؟ ولدان ثلاث. أين الباقي؟ إذا جئت إلى المسجد هات ولدك معك. كان ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو من ماذا؟ شارع الذي شرح فتح البخاري، ها شرح صحيح البخاري، أعظم شرح، أعظم شرح، حتى قال بعض أهل العلم لا هجرة بعد الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد فتح مكة، لأن مكة صارت ماذا؟ بلاد الإسلام، لا هجرة بعد الفتح. قال أهل العلم بعد أن شرح ابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال بعض أهل العلم لا هجرة في طلب العلم بعد فتح الباري، لأن موجود الفتح متوفر ولله الحمد. قال كان أبي، هذا ابن حجر يقول عن نفسه، قال كان أبي يأخذني إلى حلقة ابن عقيل الحنبلي وأنا ابن كم؟ شاب 3 سنين. قال كان أبي يأخذني إلى حلقة ابن عقيل الحنبلي، وهذا ابن عقيل الحنبلي رجل عظيم من عظام من عظماء علماء الحنابلة رحمة الله، لديه كتاب الفنون، كتاب الفنون كم فيه من مجلد؟ كم؟ 10 20 30 800 مجلد كتاب الفنون كتبه رحمه الله، لم يبقى منه إلا بعض المجلدات. هذا ابن عقيل الحنبلي الذي لم يكن عنده وقت حتى للأكل، حتى الأكل ليس عنده وقت، يخاف أن يضيع وقته في الأكل، فيختار من الأكل ما يسهل هضمه ومضغه حتى لا يضيع الوقت في غير طلب العلم، وستأتي بين هذه الهمة. إذا قال ابن حجر قال كان أبي يأخذني وأنا ابنه 3 سنين. أين أبناؤنا؟ أين أبناؤنا؟ يعني من كان بجوار المسجد ويمكن له أن يأتي بأبنائه ولا يشق عليه، فلما لا تعود ابنك بيت الله عز وجل؟ يعني إذا لم تعوده بيت الله فماذا ستعوده؟ تلفاز طبعا. اذهبوا لأبنائنا الآن وفي الصباح وفي المساء وفي العطل وفي جميع الأوقات، أين تجدهم؟ أمام التلفاز. كفار، الكفار الذين صنعوا هذا التلفاز وأفسدوا أبناءنا بهذا التلفاز، كما هو مقرر في جميع في كثير من المجلات والدوريات والإذاعات، ماذا؟ يمنعون أبناءهم من الجلوس أمام التلفاز إلا في أوقات معينة ومحددة. نحن أبناؤنا كم يجلسون بدون تحديد، بدون وقت، في الصباح، في المساء، أين أنت؟ في التلفاز، في التلفاز، في كذا، ماذا؟ رسوم متحركة، أفلام كذا. يعني في القديم كانت رسوم متحركة ماذا؟ وقت نصف ساعة تقريبا، كنا في أحنا نصف ساعة يعني أقل، الشر فيها قليل، لكن الآن من الصباح إلى المساء في الليل وفي النهار في كل وقت، والله المستعان. فصار أبناؤنا يعني شيء عظيم. الآن يسألون الأساتذة في الثانويات وفي الابتدائي وفي ماذا، الأولاد يعني أمرهم عظيم. يسألوا أصحاب الحوانيت المحلات، يعني الأم ترسل ابنها أو الوالد يرسل ابنه يشتري كذا كذا كذا، يذهب إلى المحل ماذا؟ ينسى، يعني هات طماطم يأتيها بالقهوة، هات السكر يأتي بالزيت، لماذا؟ لأن فكره وعقله صار ماذا؟ مشوش، يعني أمور كثيرة، رسوم متحركة كثيرة تدور في ذهنه، يريد أن يكون بطل في هذه كذا، يريد أن يكون بطل بكذا، يريد أن يكون كذا، يعني شوشوا أذهانهم وأذهبوا وأفسدوا عقولهم، والله المستعان. إذا لم تأتي بابنك إلى المسجد فأين ستذهب؟ يعني علينا أن نعود أبناءنا طبعا باللين وبالحكمة وبالترغيب وبكذا. يعني إذا رأيت من ولدك حضور المسجد أكرمه، أكرمه بشيء من يلو ولو شوكولاتة ولو كذا، أكرمه حتى يتعود. ثم إن الله عز وجل سيفتح عليه بإذن الله سبحانه وتعالى مع بركة دعائك وحرصك على أن يتعود الصلاة مع الجماعة، أن يتعود حلق العلم، أن يتعود حفظ القرآن. لأن المشغلات والمثبطات والمبعدات عن بيت الله وعن القرآن كثيرة جدا، فما علينا إلا أن نتشبث بأبنائنا ونأخذهم باللين والحكمة والموعظة الحسنة وبالترغيب لا بالضرب، لا بالضرب المبرح الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. كم مدة التعليم؟ ثلاث سنوات. اصبر عن ابنك ثلاث سنوات وأنت تدعوه وتأمره فقط، لا تضرب. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء السبع. ولكن إذا كان ابن عشر سنين ولم يصلي، إذا كان ابن عشر سنين ولم يصلي ماذا؟ يضربه. لكن ماذا؟ ضربا غير مبرح، ضربا يعني يؤدي فقط، ضربا يؤدبه ولا يفسده ولا يكسر عظمه إلى غير ذلك. إذن دعوت قومي ليلا ونهارا، هذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه ليلا ونهارا. فأنت كم دعوت ابنك؟ وكم دعوت زوجتك؟ وكم دعوت إخوانك؟ وكم دعوت جيرانك؟ وكم دعوت زملائك في العمل؟ يعني لا بد أن تصبر على هذه الدعوة، واعلم أن مقام الدعوة مقام عظيم، مقام رفيع. لماذا؟ لأنه مقام الأنبياء والمرسلين. مقام الأنبياء والمرسلين هو دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأنت حتى تسلك هذا المسلك عليك أن تصبر نفسك، وعليك أن تعلم أن هذا المقام مقام عظيم، وعليك أن تسلك فيه سلك الأنبياء والمرسلين. فهم صبروا فاصبر، وهم دعوا في الليل والنهار فادعوا في الليل والنهار، ادعوا أبنائك في الليل والنهار، وادعوا جيرانك في الليل والنهار. لقيت جارك وهو لا يصلي، قال والله أنت إنسان طيب وكذا، فلما لا تصلي؟ والله ينقصنا أنت في المسجد، يعني يا حبذا لو جئت معنا في المسجد، يا حبذا كذا، ولو أن تحرجه بالصلاة في دعوة من الدعوات. قال هيا نصلي، ألا تصلي؟ يعني لا بد أن تكون لبقا وطيبا وحسنا وحريصا وذكيا إلى غير ذلك في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. لك ابن لا يصلي، عليك أن ربما قد تكون شديدا معه بأن تهجره إذا كان يريد هذا. يعني لا بد أن تكون حريصا على أن تدعو الناس، وهؤلاء الناس أبناؤك إخوانك جيرانك جميع الناس، كل من تستطيع أن تبلغهم دعوة الله فبلغهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إني دعوت قومي ليلا ونهار. وفي دعوتك لا تفشل ولا تكسل، لأنك لو هدى الله عز وجل بك امرؤا واحدا فاعلم أن هذا فيه خيرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه وأرضاه انفث على رسلك واعلم فلأن يهدي الله بك امرؤا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر بتسكين الميم، من حمر النعم، يعني خير لك من النعم أو من النعم الحمراء، وهي من أغلى النعم، يعني ثمينة وثمنها غالي ونفيسة. يعني لو يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا يتوب على يديك ويبدأ الصلاة ويتمسك بالصلاة ماذا؟ فهذا خير لك من ماذا؟ خير لك من أرصدة الأغنياء، خير لك من أرصدة الأغنياء. هذا ليس قولي، قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الذي تاب الله عز وجل عليه على يديك ماذا؟ كلما صلى وكلما ذكر وكلما سبح وكلما صام وكلما حج وكلما اعتمر كان بماذا؟ بسبب دعوتك وهدايتك له بإذن الله عز وجل. ماذا؟ يصيبك ماذا؟ يصيبك من أجره. وأجر من تاب علي ربما هذا الذي دعوته وبينت له ماذا سيكون لك؟ ربما هو سيكون داعية، وربما يعلم أبنائه الصلاة ويتوبون على يديه بسببه، لأن الإنسان كثير لا يصلي أولاده لا يصلي، فإذا كان يصلي ماذا؟ يصلي أولاده، فإذا صلى أولاده لك أجورهم كذلك، وإذا صلى أبنائهم وكذا ودعوا أبنائهم ماذا؟ لك وفضل الله عز وجل واسع ما تقول الله وعظيم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا، وأن يبارك في أولادنا، وأن يبارك في علمنا، وأن يرزقنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد الأذان بإذن الله. إذا قال نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية قومه وعلى أن يعودوا إلى ربهم وأن يستغفروه حتى يتوب عليهم، وهذا دليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على ذلك وعلى الهمة العالية التي كان يتمتع بها، وهذا نأخذ منه العبرة على أن تكون همتك عالية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام، شأن كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده والتابعين من بعدهم عليهم أفضل الصلاة عليهم رضوان الله عليه. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته يدعو قومه، وكان يدعو الحجيج الذين يأتون إلى بيت الله عز وجل ويتلقاهم في الركبان قوما قوما، ويدعوهم إلى نبذ عبادة الشرك، نبذ الشرك، وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكان يدعو قومه سرا ويدعوهم كذلك جهارا، وبعد أن أمر بالجهر بالدعوة وبقي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك إلى أن توفاه الله عز وجل، إلى أن توفاه الله عز وجل وكذلك أصحابه من بعده. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرار. دعائي فيها قراءة دعائي بتسكين الياء ودعائي بفتح الياء، والأكثرون على فتح الياء، دعائي إلا فرار. فلم يزدهم دعائي. نوح قال دعوت في الليل وفي النهار، ما تركت وقتا إلا ودعوت قومي فيه، وقد مكث في قومي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، ومع هذا لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به إلا نفر قليل. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرار، يعني أنا إذا دعوتهم ماذا؟ زادوا في طغيانهم وفي تكبرهم وابتعادهم عن هذه الدعوة. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هنا بعد أن بين نوح عليه الصلاة والسلام أنه دعا قومه في الليل وفي النهار قال وإني كلما دعوتهم، كل هذه من ألفاظ العموم وأضيفت إلى ماء المصدرية، وهذه الماء المصدرية تكون ظرفية كذلك، يعني في كل وقت أدعوهم فيه ماذا؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، بل وماذا؟ بل ويغطون رؤوسهم من أجل أن لا يسمعوني، ومن أجل أن لا يروني، ومن أجل أن لا أعرفهم، فأدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وإني كلما دعوتهم، أي دعوتهم للتوحيد ودعوتهم للإيمان بالله بك سبحانه وتعالى، قال لتغفر لهم، لأن الدعوة إلى التوحيد سبب للمغفرة، لأن الإنسان إذا تاب إلى الله وعبده وحده سبحانه وتعالى يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه، كما سبق تقريره قبل قليل. ولكن ماذا فعلوا؟ إني كلما دعوتهم لتغفر لهم. انظر، وهذا يدل على أن المصلحة لمن؟ لنوح عن لقومه، لقوم نوح دعوتهم ليس لتغفر لي وإنما لتغفر لهم، ماذا؟ جعلوا أصابعهم كما قال ويا قومي لا ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، لا أسألكم على ما أدعوكم به مالا، لا أريد أجرا، إنما أجري على رب العالمين سبحانه وتعالى. فدعوة نوح لقومه ماذا؟ لمصلحتهم الخالصة. مع هذا لم يستجيبوا لنوح، وهذا يدل على حماقتهم وعلى سفاهة عقولهم. لأن الإنسان إذا أتيته وجئته بمصلحته وفر منك وابتعد عنك، هذا يدل على أنه ليس بعاقل كما يقول الناس. هذا أمر معروف، أنك إنسان تأتي تقول خذ مالك فيفر منك، ماذا هذا يدل على ماذا؟ على أنه يعني بعقله خلل، وعلى أنه سفيه لا يعرف مصالحه. هذا أمر معلوم عند الناس. نوح جاء إلى قومه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، استغفروا ربكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلى غير ذلك، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ماذا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. وماذا بعد ذلك؟ قال واستغشوا ثيابهم، أي غطوا رؤوسهم وآذانهم زيادة في التأكيد على أن لا يسمعوا نوحا عليه الصلاة والسلام. يعني لم يغلقوا أصابعهم في أذانهم بأصابعهم فقط، بل وجعلوا حتى الثياب فوق رؤوسهم حتى لا يراهم نوح فيدعوهم، لا يعرفهم فيدعوهم، بل وحتى لا يسمعوه. وقيل هو كناية عن العداء، لأن العرب تقول لبس فلان ثياب العداء، أي ماذا؟ أي عاداهم. والمعاني متقاربة. وأصروا، الإصرار هو العزم، الإصرار هو تحقيق العزم على فعل ما، على فعل ما. تقول أنت لقد أصررت على السفر، أي عزمت عزما مؤكدا على السفر. قال وأصروا، أي أصروا على المضادة وعلى عدم الاستجابة. واستكبروا، مبالغة في التكبر، واستكبروا استكبارا، استكبارا أي رأوا أنفسهم كبراء على أن يدعوهم نوح وعلى أن يستجيبوا لهم، كما قال سبحانه وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أنت بشر مثلنا، كيف تدعون إلى عبادة الله وكيف تدعي أنك نبي من الله عز وجل؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني في بداية دعوتك ما اتبعك إلا أراذل القوم، لأنهم كبراء، والذين استجابوا إلى نوح ظنوا أنهم ماذا؟ أراذل القوم. لا، لأنهم في ظنهم أن دعوة نوح تحتاج إلى تريث وإلى تفكر، يعني كذا كذا. فهؤلاء الذين تبعوا نوح قالوا إنهم سفهاء وأراذل، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، إلى آخر ما قاله سبحانه وتعالى. وهذا كله خطأ في أقوالهم وسفه في عقولهم. نسأل الله أن يسلمنا جميعا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا.